ما دام موجودا في اللوح المحفوظ. هذا راجع إلى حكمة الله سبحانه وتعالى، الله أعلم بهذا. هذا لأجل مصالح العباد، ولا شك أنه من أجل مصالح العباد. الله جل وعلا لا يسأل عما يفعل. نعم.